أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويعلم ما في السماوات وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن

واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.